احنا وين؟ شو هيدا؟ شو عم شو هو؟ شو هيدا؟ شرايق؟ شو شرايقي؟ يا عمي وين وين الحلقة؟ في حلقة وشو شو عم بصير؟ وين وين؟ كلود وين؟ كلود ميرنا؟ لا يي يي لا مسكري استوديو؟ لا ما فينا نفوت لجوا؟ لا لا معقول؟ تقبل جويس برا استوديو لا يا عمي اذا نبلش الحلقة انا اشتقت اقرا ايميلات للناس لا انا بصراحة رح نخزق ونفتح ونفوت لو ما في استوديو يلا يلا فوت نخزق هالقصة هيدي استوديو او لا مش فرقانة معنا مزبوط من وين ما بدنا بنطلع هو معنا استوديو ليه عم تخربوا يعني لا انا بصراحة اشتقت انتو لكل لكل اصحابنا انا بس بدي اقول انه قضينا صيفية حلوة بس اشتقنا لهم وبس تقلن شي مفاجأة حلوة انه جويس يعني بأول في احلى منا في احلى منا جويس حبلي بقى بدنا هيك مبسوطين فيك كثير رح تنين بنص الحلقه نعم. طيب اوكي في كبيت مي فينا نزت عليها تترجع هاي المره فينا هاي المره مسموح لكن بدنا نقول انه نحن رجعنا صحيح. بس قبل ما نقول نحن ما عدنا ثلاثه صار عندنا عائله كبيره ورح يكونوا دائما معنا صرنا اربعه ايه هيداك بنجيبه على الحلقه بس تكبر طب هلا مين عندنا صار معنا ضيفين ياي. من سوريا نتعرف عليهم من سوريا فضحت القصه لكن معنا معنا اكيد هاي نور هي انا كرمالكم قررت اني صير معكم وصير بالعيله كمان كرمالنا لكن كرمالنا وانا مني الك رح اقول لك كثير مبسوط انه انت معنا وانا قررت انضم طبعا احصى مين مين مين الدوموزيل تمار سوريه رفيقتي هاي تمار معنا اليوم بالعيله بتعرفوا ولا تمار جيمي فيك تقربي يمكن تسلمي عليها هاي تمار تمار بدي اقول انه زميلته لنور نحن تعرفنا عليها وهي اخت لنا وصرنا عيله كبيره على مدى السنه وصار في انا بالنسبه لي بهارات منوعه لانه ثقافات مختلفه بقى هيك صرنا بنجمع بحيالله حديث كل الافكار بالثقافات